من ادب التلميذ انه لما يقولوا للشيخ خلاص يبقى خلاص. الصحابة كانوا يبصوا في وش النبي بس، شو تعبان خلاص، انا فهلكان مش تعبان.